نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أنا قلت لكم أيها الناس إن هذا الدعاء مما ينبغي أيضا أن تحفظوه وتكنزوه وتدعو ربكم به. وقد قلت لكم فيما مضى إن الحوائج التي يطلبها العبد من ربه على نوعين، حاجة هي خير محض فيسألها الإنسان جازما من غير تعليق لها بعلم الله بمصلحة، فلا تقول مثلا اللهم أدخلني الجنة إن علمت لي فيها الخير، لا تقول هذا، لكن تقول جازما اللهم إني أسألك الجنة، لأنه ليس لأحد قط إلا الخير إذا أدخلناه الجنة. لا تقول اللهم قوي إيماني إن كان لي فيه الخير، لأن قوية إيمانك لا يكون لك فيها إلا الخير. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هو الذي لا يعلم العبد عاقبته، فهذا الذي لا بد إن سأله ربه أن يسأله مقيدا بعلم الله بمصلحة له فيه، فلا تقول اللهم ارزقني زوجني من الزوجة الفلانية إن علمت لي فيها الخير، اللهم ارزقني أولاد إن علمت لي فيهم الخير، اللهم ارزقني الوظيفة الفلانية إن علمت لي فيها الخير، وهل مجرد لا تقول أنت لا تقترح على الله يا ربي أطيع عمري يا ربي زوجني فلانة يا ربي أريد عمل فلان، ما يدريك أن لك فيه الخير أو لا خير لك فيه. وقد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أول دعاء دعا به كان دعاؤه من هذا النوع الثاني الذي يدعى مقيدا بعلم الله الخير للداعي فيه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذه أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، كم نسمع نحن في الكلام الدارج عند الناس من يدعو لأخيه فيقول له الله يطول لك عمر، الله يرزق طول العمر، الله يطول لك عمر، والأم تدعي ولدها أنا بغيت لك طول العمر. ما يدريك أيها الداعي أن هذا الدعاء لك فيه الخير، قد يطول عمرك وترد إلى أرض العمر ويملك أقربوك وتكون جالسا في موضع المهانة ويذهب من كنت تودهم وكانوا يودونك وبقيت في خلف كجد الأجراب كما قال الأول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره هذا إذا لم يكن له تبع الآخرة فكيف إذا كان يسيء العمل فطول عمره لا يكون إلا غفا لزيادة سوء عمله تشرب الخمر سأل الله العافية مهما طال عمره هو تشرب هذا الموت خير له الموت حسن له فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي إذا أردت أن تدعو نفسك بطول العمر فادعوه مقرونا مقيدا بأن يعلم الله لك المصلحة فيه أما إذا ما كان عندك مصلحة طول العمر شو تقدر لنا سياد روى البخاري وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله أي الناس خير فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله هذا خير شحال ما طال العمر كيزيد هو غير في الصلاة وغير في الصيام وغير في الذكر وغير وقيل صلى الله عليه وسلم فسئل بذلك الحديث أيضا فأي الناس شر فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله شر الناس ولتعلموا أن هذا طول العمر بضميمة إحسان العمل من الله بمكان عظيم ما رواه أحمد عن شداد بن هاد أن نفرا ثلاثة من بني عذرة من بني عذرة أسلموا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفيني شكون يكفي اليوم فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنا يا رسول الله قال طلحة كانوا عندي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه سيف واحد طائفة من أصحابه الجهاد قال فخرج أحد الثلاثة فاستشهد في ذلك البعث قال بعد مدة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ثانيا قال فخرج أحد الاثنين باقيين فاستشهد في ذلك البعث قال طلحة ومات الثالث على فراشه قال اكتب مروح شو مات على فراشه ما مات وقع شهيد قال طلحة فرأيتهم شافوهم في المنام فرأيتهم وقد دخلوا الجنة كلهم في الجنة هذوك ثلاثة ورأيت الذي مات على فراشه أولهم ما استشهدش ولكن هو قدامهم والذي استشهد ثانيا رأيته ثانيا والذي استشهد ثالثا والذي استشهد أولا أول واحد استشهد قال رأيته آخرهم قال فأذكرت ذلك في ذلك لكن لي مات على فراشه إذا هو الأول واللي استشهد هو الأول كاع استشهد هو الآخر فأنكرت ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلحة وما تنكر من ذلك تعجبت أنا وما تنكر من ذلك وبين لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام علاش لتسبيحه وتكبيره وتهليله هذا كفي على ما تقول منه وتوجهه وأنه هو قبرهم قد يذكر الله قد يدي الحسنات ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن مؤمن يفعل يأتي خصال الإيمان ويعمر تطول للعمر والعمل الصالح علاش قال لي أنفسهم لتسبيحه وتكبيره وتهليله يخدم ما هو يذكر الله لذلك لما قال أحد لصاحبه قال أحدهم لأخي له الآن طاب العيش نعم صافي دركنا الأخبار هذا وصافي واللي سدر العمل الصالح نطمئن هو العمل الصالح قال لي الآن طاب العيش فقال صاحبه يا أخي لا تفعل لساعة من الدهر ساعة واحدة استغفر الله فيها خير لك من موت الدهر حيث ديك الساعة هذا استغفار يقبل الله منك بحال كبير بدون ما عندكش الذنوب الكبير الدرجات خلها يكون لنا عنده. وقيل لي رجل شيخ كبير قيل تحب الموت قال لا علاش لا ماشي لانه باغي الحياه لا قال لان ذهب الشباب وجاء الكبار فاذا اردت ان اقوم قلت بسم الله واذا اردت ان اقعد واذا قعدت قلت الحمد لله دروش يغيبون الى بغى يطلع يضرب يقول بسم الله الى جلس الحمد لله هذه لما كان صغير ما كانش يقولها. قال وانا احب ان يبقى لي ذلك الذكر الذكر في جامعه الشيخ وقع في بسم الله طلع المنبر بسم الله وطلع الكرب بسم الله ونجلس بسم الله ونبغي نهزم بسم الله هذا الذكر. ولذلك تفهمون لماذا كان كثير من السلف اذا جاء احدهم الموت بكى لماذا يبكي لحرصه على عيش الدنيا يبكي تاسفا لما سينقطع من عمله الصالح هذا العمل الصالح اللي كان يدير ما غيبقاش يديره ذكر ان احدهم لما جاء الموت جعل يبكي ويقول يا فلان من يصلي لك بعدك انت قتموت وما بقيش مش بقيش واحد يصلي لك ما استبغي على الصلاه غتموت غتقلي حاجه الصلاه يا فلان من يصوم لك بعدك يا فلان من يتوب لك من ذنوبك بعدك انا احدثكم عن صاحب لي بل هذا الصاحب لي شيخ كبير وامه امراه فانيه كبيره العمر ولكن امراه هنيه شي مرة كتكلم عودها جات هضره من هنا من هنا جات هضره على الجنة وقالت لي الجنة واش نصلي وانتو الدار وانتي مولا قال لها يا أمه الجنة لا صلاة فيها هذه الجنة ليست دارا للتكليف الجنة دار الجزاء تكليف هنا الصلاة والصيام هنا أمه ما كاينش استغربت المرأة هذه مرة كنقول لكم ومعمرها عرفت أن الجنة ما كاينش صلاة تدرون ماذا قالت ابنها؟ قالت وأي جنة هذه ما فيهاش صلاة؟ بالنسبة لها الجنة باش تكون جنة من تمام لذتها بالجنة أن تصلي ما بغاتش هي هذا الذكر لله ينقطع بموتها لا تجنة بغاتها تقصي لربي لا على وجه التكليف لكن على وجه الامتثال خيركم من طال عمره وحسن عمله أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي كم تسمعون أيضا ممن كثرت عليه شدائد الدنيا كدر صفوها أثقاله شدائدها مثل يقول يا رب الدنيا اللهم خذني إليك وباش عرفتي أن عندك الخير إلى الدرس ربي عنده كثرونيه المشاكل مع أولاده ومع مرته ولا معاه هي مع رجلها يا رب الدنيا عندك مسترع كيف عرفت أنك ستلقى الراحة إلى الدك عنده كيفاش عرفتي كيف تقول إذن تقول يا رب الدنيا عندك إلى عرفتي لي فيها الخير أما إلى ما كانش إلى سيدي ربي ما عرفش فيها الخير لاش بغيتي يديك عندك يديك لاش لتلقى ما هو أشد مما غرق عرفتي تعمش واحد مشي وش عرفتي كاش كاين ها الآيات والأحاديث قد جاءتك النذر لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به نزل بك الضر تظن أن الفرار من الضر هو بالذهاب إلى الله بالموت لا كيف عرف لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا جاء في ضر كثير ما عندوش ليه منه مخرج يبان ليه منه التشكه فإن كان لا بد فاعلا فليقل الله اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا لا يتمنين أحدكم الموت، فإما محسنا فيزداد فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فيستعتب. إذا أنت مع جميع الأحوال ما عندك مصلحة أن تكون يا رب الدين، لأن إما أن تكون محسنا أزيد الإحسان ديالك، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. يا رب المظالم استغفر الله يتوب يا رب الدين. وفي الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه. علاش؟ إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وليش دابا؟ أنت محتاج للعمل، إذا متين سينقطع العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فلهذا أقول لكم أيها الناس، الإنسان يفعل كما دله النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. كيف هذا الحل؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. شو هذا الدعاء؟ كان يدعو بي، هذه كان تدل على الاستمرار، ماشي قال واحد مرة ومشى. كان يدعو بي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية عدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمصلين اللي كيصليو برا المسجد، الله يرضى عليكم، انتبهوا في إقامة صفوفكم، تبعوا الصفوف ديال المسجد ماشي تبعوا الزنقة. الزنقة راه تاع عواج، ما ديروش صفوفكم مقادة مع الزنقة، تلقى عواج عليكم. لا، ديروا الصفوف ديالكم مقادة مع الصفوف ديال الناس في الجامع. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.